الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكل مشغول فلا يشغل. فلا وكل مشغول فلا يشغل، ما يستقيم إلا كذا. نعم. مثاله المرهون والمسبل. يقول المشغول، يقال هذا مثلا المشغول لا يشغل، مشغول، فكيف تستطيع أن تشغله وهو مشغول؟ الوعاء المملوء هل يمكن أن تعبي فيه شيء؟ مملوء خلاص، أنت ما يمكن تجعل فيه شيء. يقولون الموجود لا يوجد، إيجاد الموجود، إيجاد الموجود ممتنع. والشيء إذا البيت المؤجر ما يمكن تأجيره، خلاص أجرته، مشغول، مشغول بالعقد الأول، وعلى كثير، وهو معنى معقول. قال مثل له بالمرهون، المرهون محبوس على دين الراهن المرتهن، فلا يمكن التصرف فيه، لا يمكن. المرهون لا يمكن رهنه ولا يمكن بيعه، لا يستطيع الراهن المالك للراهن لا يستطيع أن يتصرف فيه، لأنه موضوع توثقة بدين المرتهن. وكذلك المسبل الموقوف، هذا وقف، خلاص الوقف ما يمكن تصرفه لشيء آخر، ما يمكن تبيعه، الوقف لا يمكن تبيعه لأنه انتهى، خرج عن ملكك. نعم. شرح. هذا معنى قول الفقهاء المشغول لا يشغل. نعم. وذلك أن الشيء إذا اشتغل بشيء لم يشغل بغيره حتى يفرغ من هذا المشغول به. وذلك كالرهن، لا يباع ولا يوهب ولا يرهن حتى ينفك الرهن. نعم. أو يأذن المرتهن. وكذلك الموقوف، لا يباع ولا يوهب ولا يرهن لاشتغاله بالوقف. وكذلك الأجير الخاص، وهو من قدر نفعه بالزمن كيوم وساعة ونحوه لعمل لا يشغل في هذه المدة لغير من استأجره، لأن زمانه مستحق للمؤجر مشغول به. والدار المؤجرة لا تؤجر حتى تفرغ المدة، بل كل مشغول بحق لا يشغل بغيره حتى يفرغ الحق عنه، والله أعلم. نعم. ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى يطالبا. يقول من أدى عن أخيه واجبا، مثل الدين، قضى عنه دينه، أنفق مثلا على دوابه، فلان غائب وعنده ماشية وخشي عليها، يعني هذا الصاحب أو الجار خشي عليها من الهلكة فأنفق عليها، هذا إن كان متبرعا فلا يرجع، وإما إن كان فعل ما فعل من قضاء الدين والإنفاق بنية الرجوع فله الرجوع، وليس للأول أن يقول أنا ما أمرتك تقضي الدين، أنا ما أمرتك تنفق على، يعني يقول الأحمق خلها تموت، لا لا ما يمكن. فيجب عليه يعني أن يؤدي ما لزمه، نام عند البيت. ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى يطالبا. إن نوى يطالب يعني إن نوى المطالبة. أما إن كان متبرع فليس له الرجوع خلاص. نعم شرحا. معنى هذا أن كل من أدى عن غيره دينا واجبا عليه ونوى الرجوع عليه فإنه يرجع عليه ويلزم المؤدى عنه ما أداه عنه، ويدخل تحت هذا جميع ديون الآدميين من القرض والسلم وأثمان السلع والنفقات الواجبة للزوجات والمماليك والأقارب والبهائم، ويدخل في هذا قضاء الضامن والكفيل ما على المضمون عنه والمكفول. يقول ويدخل في هذا أحسن الله إليك، ويدخل في هذا قضاء الضامن والكفيل ما قضاء على الضامن. الضامن إذا أدى عن المضمون الدين فإنه يرجع على المضمون عنه، يعني من اللوم يقول لا خلاص أنت ضمنت وجزاك الله خير كثر خيرك، لا ضامن على أساس أنه يؤدي ويرجع. نعم. والكفيل ما نعم. على المضمون عنه والمكفول له ولو لم يأذن في الضمان. نعم ولو لم يأذن في الضمان. نعم. ولا في الكفالة ولا الأداء، وهذا كله إذا نوى الرجوع، فإن لم ينوي الرجوع فأجره على الله ولا فأجره أحسن الله إليك فأجره على الله ولا يرجع على من أدى عنه، وهذا أيضا كله في الديون حتى لا تحتاج إلى نية. إيش؟ وهذا أيضا كله في الديون التي لا تحتاج. التي لا تحتاج إلى نية. التي لا تحتاج إلى نية. فأما ما يحتاج إلى نية كالزكوات والكفارات ونحوها فلا يؤدى عن غيره إلا بإذنه، لأن هذا الأداء لا يبرئ من أدي عنه لاحتياجه لنيته، والله أعلم. بارك الله فيك.